وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب لخلق السماء تذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون هو الحي لا إله إلا هو الحمد لله رب العالمين قل ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون كذلك يضل الله الكافرين الذين نعدهم